الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصفا للتوزيع الإسلامي تقدم لكم هذه المادة. الإشكالات التي تغرق فيها الأمة، أين العلة؟ فلسطين سليبة، أين العلة؟ والعراق مدمر، أين العلة؟ والصومال جريء، أين العلة؟ ودارفور محطمة، أين العلة؟ والهوية منسوخة، أين العلة؟ والقيم مضيعة، أين العلة؟ وأفغانستان تتهاوى، أين العلة؟ أين العلة؟ أين العلة؟ هذه الأمور إنما هي عرض لمرض، والمرض الأساسي هو بعد الأمة عن دينها. محاضرة بعنوان المحكمة الجنائية لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن نجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، تمر بأمة الإسلام الأزمات وتحيط بها النكبات في سلسلة من الكيد والتآمر، وتكاد النكبات والأزمات تعصف باستقرار الأمة ودورها ورسالتها بين الأمم، وكلما مرت بالأمة عاصفة وحلت بها نكبة وعصفت بها فتنة من الفتن العظام، تعاملت الأمة مع الفتن والنكبات والأزمات والمحن التي تحيط بها من منطلقات الخطاب السياسي العاطفي البحث، بعيدا عن المنطلقات الشرعية والأصول العقدية، بل أحيانا نتعامل مع قضايا الأمة ونكباتها وأزماتها بالنظر إلى الأعراض والتفاصيل دون الحديث عن المرض وعن العلل الأساسية. فنحن ننظر إلى التفاصيل وإلى الإشكالات التي تغرق فيها الأمة وهي فيها اليوم غارقة، ننظر إليها باعتبارها أساس الداء وأصل البلاء، وليس الأمر كذلك. فلسطين سليبة، والعراق مدمر، والصومال جريح، ودارفور محطمة، والهوية ممسوخة، والقيم مضيعة، وأفغانستان تتهاوى وتتمزق وتضطرب. إذن أين العلة؟ هذه الأمور إنما هي عرض لمرض، والمرض الأساسي هو بعد الأمة عن دينها وعدم مناقشة قضايا الأمة ووضع الحلول وفق المنطلقات العقدية التي ينطلق منها أعداؤنا. ولذلك ضاعت قضايا الأمة عبر التهريج الذي تمارسه الكثير من الفضائيات في تناولها لقضايا الأمة وفي تناولها لمسائل الأمة، والأمة تئن وترزح وتشتكي وطأة بعدها عن هويتها وثقافتها. وباختصار شديد وفي كلية جامعة، ما أصاب الأمة من الفتن المتلاحقة والنكبات المتوالية، كلما خرجنا من أزمة دخلنا في أزمة، وكلما تخلصنا من محنة وقعنا في محنة، سبب ذلك هو البعد عن الدين، لأننا استوينا مع أعدائنا في تقليد ثقافاتهم وصرنا نقلد الكفار أكثر منهم، فكيف ننتصر على من نقلدهم وعلى من انبهرنا بهم؟ سوف أتحدث بعد هذه المقدمة عن قرار محكمة العدل الدولية وما أثاره عند الناس. واستمعت إلى كثير من الناس يتكلمون في التلفاز، في الإذاعة، في الخطابات السياسية، في المسيرات، في المظاهرات، في التعليقات على الصحف والفضائيات، فما وجدت خطابا ينطلق من دين بصراحة. القضية واضحة. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. البنصر ربنا إلى يومنا هذا لم نعي هذه المنطلقات. ليست القضية أن يسلم فلان أو علان، لو سلم فلان هل ستنتهي حلقات الكيد وسلسلة التآمر ضد الأمة الإسلامية؟ لو انتهت في السودان هل ستنتهي هذه الحلقات في بقية بقاع العالم الإسلامي، أم سيظل العالم الإسلامي بؤرا للصراع ومحلا للنزاع في العالم؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لو نظرنا إلى العالم الغربي وما يكنه للمسلمين عبر منظمات حقوق الإنسان أو الأمم غير المتحدة أو مجلس الأمن أو إلى غير ذلك من المنظمات التي يراد بها تطويع المسلمين ومسخ هويتهم والقضاء عليهم، لو أن مسلما لم يعي هذا سواء كان مواليا للحكومة أو معارضا لها لم يكن ممن يفهمون دينهم البتة. فأول نقطة سأتحدث عنها الدوافع، والنقطة الثانية التكييف الفقهي، والنقطة الثالثة الحل والمطلوب الآن في سبع حلول أراها عملية تنقذ ليس السودان، تنقذ العالم الإسلامي من براثيم الجهل والفقر والتشرد والإمعية والذل والمهانة والعدو الذي يحتل بلادهم ويستنزف خيراتهم ويقتلهم ويشردهم ويهدم مبانيهم ويستنزف ثرواتهم. الدوافع اقرأوا معي آل عمران. يا سلام، الناس بيتكلموا بالقرآن، مشاكل واضحة والحلول واضحة. قال تعالى عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سؤال: لو البشير سلم نفسه ومشى محكمة العدل حيرضوا عننا وحيخلونا كما نحن حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا؟ نظام الإنقاذ كان يحمل مشروعا إسلاميا، وللأسف الشديد لم يبق من هذا المشروع إلا القليل. حتى هذا القليل سيحارب، حتى هذا القليل سيمنع. والمطلوب أن تدافع الأمة عن دينها، وأن تدافع الشعوب والمجتمعات عن هويتها، الذي لا يرتبط بنظام ولا يرتبط بحكومة ولا يعتبر ولا يرتبط بحزب يسمى المؤتمر الوطني أو الشعبي أو غيره، إنما يرتبط بعقيدة الناس ونجاتهم في الآخرة. قال عنهم عن الكفار: لو تعقلون. ما تقول لي الناس ذيل ودايرين؟ أسمع بالراحة: لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا. السعي أعلى درجات السعي يألو، يعني لا يزال يسعى حتى يألو، قمة السعي. خبالا قمة الجنون، يعني يريدون بسعي مجنون أن يجعلوكم في قمة الجنون. لا يألونكم خبالا، ودوا. الود أعلى درجات الرغبة، ودوا ما عنتم. العنت أعلى درجات التعب، ودوا ما عنتم. قد بدت البغضاء، البغضاء أعلى درجات الكراهية. دايرين يألو وخبالا وودوا عنتكم. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم. للأسف الشديد هؤلاء الكفار والمنظمات، اسمعوا هذه حقيقة، لو زول ما قال لكم قبل كده أنا بقول لكم بصراحة، المنظمات العالمية الموجودة الآن من خلفها اليهود مش أمريكا، اليهود شرذمة من الصهاينة المجرمين هم الذين يديرون هذه الأمور. ويؤسفني وبكل صراحة أن تجد مسلما ينتمي إلى أمة الإسلام حقدا على الحكومة أو كراهية فيها يقول لك نمشي لإسرائيل، إسرائيل بتحبك، إسرائيل دار لك الخير. لما سئل أحد متمردي أو أحد زعماء حركات التمرد في دارفور قالوا له فلان الفلاني من الحركات مثلا ضم لإسرائيل وعمل مكتب وكذا، قال لهم إسرائيل كان كعبة الله خلق ليه يا أخي، إبليس كعب الله خلقه ليه؟ إبليس ما كعب، في أكعب من إبليس الله خلقه. يعني كون ربنا يجعل الشر أو يخلق من هو شر معناها رضي الله به؟ بالله ده منطق ده؟ وده كان حركة إسلامية بالمناسبة، يعني اللي قال الكلام ده كان حركة إسلامية، وده يوريك التربية الهشة الموجودة في الأمة، تربية هشة. وسأقول كلام خطير، فشل العلماء في السودان، فشلوا والله فشلوا وما أكذب، ولو زود قال يقول لي ما فشلوا اللي يقول لي ما فشلوا، فشل العلماء في السودان، أخوان مسلمين وأنصار سنة وصوفية وحزب تحرير وطوائف مختلفة وعلماء أكاديميين وجامعات إسلامية موجودة ومجامع فقهية وهيئة علماء ووزارة إرشاد، فشل العلماء في الأمة أن يحاربوا القبلية وأن يعلموا الناس أن الدين أغلى من الدم والقبيل. الآن المشروع الإسلامي صدم بالقبيلة، هزمته القبيلة وزرع فتنة القبيلة في السودان من لا خلاق له، الزرع فتنة القبيلة في السودان من الكتاب الأسود، طلعوا أول ما شالوا من السلطة وطلع الكتاب الأسود ليزرع القبيلة لأجل أن يصل إلى السلطة أو لأجل أن يقول علي وعلى أعدائي ممن لا دين ولا خلاق لهم إلا السياسة وإلا الكرسي وإلا الوصول للمنصب فقط، من الميكافيليين الذين يقولون الغاية تبرر الوسيلة ولا غاية نبيلة حتى تبررها الوسائل الخبيثة. معلش كلام سخن لكن لا بد يسمع ولا بد يقال، الدوافع واضحة، الدوافع عقدية والمنطلقات منطلقات دينية، ولا يزالون يقاتلونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ببساطة لماذا لا يدعى المجرم جورج بوش إلى محكمة العدل وقد أباد شعبا كاملا؟ الآن تقرير الأمم المتحدة كتبوهم 4 مليون عراقي بين قتيل ومشرد، 4 مليون. لماذا لا يحاكم اليهود في فلسطين منذ متى وهم يقتلون الناس؟ على أهلنا في دارفور أن يعلموا أن الكفار لا ينصرونهم، من خالف دينك لا يعمل إلا لمصالحه وأجندته وسوف يتخذك مطية للوصول إلى أهدافه ويتخذك معولا لتدمير أمة وتمزيق دولة وشعب. التكييف الفقهي، النقطة الثانية، التكييف الفقهي لقرار محكمة العدل. طيب أكلمكم بصراحة برضو الناس ما قاعد يتكلموا عنها، في ناس ضد الحكومة، ديل منو؟ المكتوين بنار الضرائب، المكتوين بنار الجباية، المكتوين الذين اكتووا بنيران الظلم، المفصولين من الصالح العام، الذين يخالفون الإنقاذ فكريا وحزبيا، ديل بيكون عندهم رأي. لكن أنا دار أوريك حاجة مهمة جدا، إذا أردت أن تنظر إلى قضية من القضايا فانظر فيها بعيدا عن حظوظ نفسك وبعيدا عن أشواقها وبعيدا عن منطلقاتها، شوف المسألة من الناحية الشرعية جاية ولا ما جاية. أنسى إنه دارين يسلموه في محكمة العدل عمر البشير، أنسى، يعتبروا الصادق المهدي أو محمد عثمان المرغني أو الترابي أو أي واحد من سائر الناس الموجودين في السودان، ولتصبح القضية للنقاش الفقهي والشرعي والعقدي مجردة. هل يجوز تسليم مسلم لكفار لمحاكمته؟ أنسى إنه للرئيس. نحن نتكلم عن قيمة ولا نتكلم عن أشخاص، لماذا؟ لأنه إذا كانت فتوى فلن تتغير لا في هذا الرئيس ولا في غيره ولا في كل مسلم مهما كان مجرما. هل يجوز أن نسلم مسلما لكافر من أجل أن يحاكمه؟ دي النقطة. الضرائب أنساها، والجباية أنساها، وناس المحلية أنساهم كويس، والناس اللي بيعملوا في البلد فساد أنساهم، والفصلوق من الشغل أنساهم، والعندك معاهم عداء أنساهم. انظر إلى المسألة من ناحية فقهية مجردة. الإجابة في نقطتين. النقطة الأولى، قال تعالى الكلام ما عنده علاقة مع الحكومة، الحمد لله أعلن للناس الذين لا يعلمون، لست مؤتمرا وطنيا، ما مؤتمر وطني وما مقتنع بالمؤتمر الوطني أصلا، لكنني مسلم أرجو أن أكون منصفا وأرجو أن أكون عادلا في النظر للقضايا، لا أجامل أحدا. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ما ممكن كافر تسلط أنت بيدك على مسلم من أجل أنه يكون على سبيل يذل ويهين ويفعل به، لا يجوز. الآية في سورة النساء واضحة، ولن يجعل الله شرعا في التشريع الإسلامي للكافرين على المؤمنين سبيلا. طبعا في ناس بالمناسبة عندهم مشاكل، لكن أنت قلت لك أنسى الشيء من قبل، حتى في زول والله أنا مستأ جدا منه كان في يوم من الأيام على السلطة وكان الآمر الناهي، فأبعد. منذ أن أبعد تخبط تخبطا لا مثيل له في القيم والأخلاق، وفجر في خصومته إلى درجة أنه لا يرى بأسا في التحالف مع كل ساقط ومنحرف لأجل أن ينتقم من طلابه وتلاميذه الذين أوصلهم هو إلى السلطة. لما جابوه في الفضائية قال شنو؟ قال ما في حاجة، عشان تجي أنت ولا عشان تجي منه يعني؟ قال يسلموا، وشوف الدليل، قال يسلموا لأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين تحاكم مع يهودي. كلامك سمح، يتحاكم مع يهودي ليمنه لقاضي المسلمين، وبأي قانون؟ بقانون المسلمين وبشريعة الله. ليس هنالك مانع، رئيس الجمهورية ما معصوم، رئيسنا ما معصوم ولا غيره، لو أنه أخطأ يحاسب ويحاكم ويقف أمام القضاء ويتجرد من رئاسته ويقف كمواطن كما فعل القاضي شريح، مش أوكامبو، القاضي شريح الذي دعا أمير المؤمنين واليهودي أسلم اليهودي لأنه رأى العدل في الإسلام. فبالتالي التكييف الفقهي يرفض تسليم مسلم لكافر أيا كان. أنت بس تنسى أنه أزول الرئيس، لأنه في ناس أكيد بيكون عندهم مرارات، دي أنا متأكد منها، بيكون منطلق لما تناقشوا منطلق أنه شغل بتاع مرارات، دي مرارات شخصية لا تخص الدين، خالف هواك وغالب حظوظك واستسلم لأمر ربك. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه عدل ولا يخذله ولا يحقره، رواه مسلم. انت عارف لو قالوا لي خليل إبراهيم ادخل الخرطوم وفعل يقدر يسلمه لمحكمة العدل الدولية؟ ارفض، لانه يبقى مسلما. مش الكلام ده انتوا انذاكم تفهموا انه ما عنده علاقة بانه نعم ناس المؤتمر الوطني استفادوا من الاحداث، طلعوا مسيرات ومظاهرات وعملوا تعبية عامة وكذا، نعم استفادوا، لكن مش خليل إبراهيم ده عندنا معتدي وباغي وبغى على الناس وجاء وفعل؟ لو قيل يحاكم عند مسلمين سأرضى، ولو قيل يحاكم في محكمة العدل الدولية والجنايات سأرفض، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. النقطة الثانية في النظر الفقهي لقضية تسليم مسلم لكفار جدا، هي محكمة، والمحكمة تعني التحاكم إليها، وقد نهانا الله أن نتحاكم إلى الكفار. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا أو بعيدا؟ إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والذي أجزم به، واسمعوا كلام ده كويس يا إخواننا، باقان أموم لبس الأخضر ومشى الضريح. والله العظيم أنا مستغرب. هو يا أخي تمشي للضريح وتقدس القبر. نحن من المسلمين ما راضينا من الجابوك دين العاملين نفسهم مسلمين. الجابوك دين نحن ما راضينا يجيبوك انت. وباقان أموم يعلنها صريحة أنه يريد سودانا علمانيا ونحن نريده إسلاميا. حتى ولو تخلت الإنقاذ والمؤتمر الوطني عن الإسلام ومسماه وشعاره نحن لن نتخلى عنه. دي حقيقة الناس ينبغي يعلموها. باقان أموم قال نريد إسلاما علمانيا لا عربيا ولا إسلاميا. لا عربيا دي ما فرق معينا إن شاء الله ما يبقى عربي دي ما فرق معي كثير. لكن إسلاميا دي حياة أو موت عليها نحيا وعليها نموت. أما عربيا في بعض كلامه حق. العرب عملوا شنو؟ العرب وين دين وين نصرة للإسلام وين جهاد في سبيل الله؟ العرب مثل العرب الأخبتين زينا. العرب الأصليين ذاته يعني هم الأخبتين. جيب لي زول في السودان ده عربي صار. العرب الأصيلين الحمر البيض كويس الأصيلين عملوا شنو؟ دي ما فارقة معنا. السودان ما عربي إن شاء الله ما يبقى عربي لكنه إسلامي. دي ده حد فاطي. بعدين اللي بيعمل الكلام ده عشان أوريك إنه البلد فيها منافقين. بعض الناس لا يريد الإسلام أن يقوم في هذه البلاد. والله في ناس المنكر يجري في دمهم لا يستطيع أن يمكث في السودان دقيقة بغير منكر. الفنانات العاريات البرقصن في هارموني وفي ساهور وفي غيرها قالوا شريطة الواقف يوراهم منه وكثير وراهم رجال أعمال. الله داهم قروش اتروا بيها. الله يرحمك يا صلاح قاضي. الله يرحمك يا صلاح قاضي. في رجال أعمال في البلد لا يوفق لخير. تمشي للي جامع تعريفه ما يديك. تمشي للي كورة ولا لي فنانة دارين يعالجوها ولا فنانة يدفع لها قروش ويدافع عنها تلقاهم بالملايين. والله إذا دمس لكم أسمع الكلام ده الليلة الجمعة 25/7/2008 قولوا محمد سيد قال الناس الرجال أموال دين الماشين ورا الفنانات ويدعموا في الفساد كما سقطوا سقوط مريع وفقدوا هذه النعمة وذلوا أسألوني أنا لأن الله لا يحارب. أنت ممكن تحارب الناس لكن تحارب رب العبادة اللي اداك النعمة. الله يرحمك يا صلاح قاضي رجل أعمال مؤدب ما بيجيب قعدات في البيت ولا النوع بتاع الخمور يصلي صلاة الفجر حاضرا مؤدب ومتواضع ومحترم ويستمع لكل من يتكلم معه. بعض هذه الأمور الموجودة في المسجد وهذه المكيفات اللي انتم تنعموا بها جابه هو ولما جابه بـ 240 مليون كلمني قال لي أنا إذا حي ما أتكلم الناس إنه جاب صلاح قاضي وأنا سأتكلم عنها الآن إنه جاب صلاح قاضي. واليوم ديك أنا أول ما جات كان حاضر خطبة قلت يا الله توفق وتزيد وكذا وكذا للي عمل لنا الهوى ويا الله زي ما جاب لنا الهوى البارد تجعل آخرته كذلك. لما انتهيت قال لي والله خفت تجيب اسمي ما تجيب اسمي للناس. لكن الآن الحمد لله هو توفي وهو في الآخرة نسأل الله أن تكون أفضل مما كان في الدنيا. رجل أعمال بدي في الخير والله ما رأينا منه إلا خيرا. والله كلمني قال ما تكلم الناس. المكيفات دي شفتوا شايفينها دي المكيفات اللي انتوا قاعدين الآن في حيطة ومتنعمين بهواها بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعمه ده غير أشياء كثيرة جدا. هذه التوسعة ساهم معنا مساهمة كبيرة جدا. وما ذهبت إليه في عمل خير والله أذكر لحد يوم الليلة جاءني رجل هنا قال لي في زور صاحب أسرة فقيرة جدا شال من مصنع من مصانعه قروش 4 مليون لحي وشكده والزول ده محبوس بالشيك ده والله ما عنده. سكت ومشيت في البيت قلت له يا اخي اسمع الزول ده قال كده كده كده كده وشيل 4 مليون. 4 مليون ما بتعمل لك حاجة يا ادفع انا ده وألقيته من الناس يا تتنازل منا. قال لي شيل 4 مليون ولا 40. سأل الزول قال له 4. ضرب لي مدير المصنع قال له بكرة تفك الزول. قال لي كلمة ما أنساها قال لي نحن كان فكينا الناس الزايدين وخففنا عليهم الله بعدين في الآخرة بخفف علينا عذابنا. في رجال أعمال في البلد دي بيدمروا القيم. أكلمكم ولو دايرين أسماء ممكن أقولها وما بخاف بيدمروا القيم والأخلاق يدفعوا أمواله يتاجروا واحد يعمل له متجر كبير يجيب بنات عريانات يخطين ما لقيت رجال ولو لقيت داير بنات هاي داير بنات محشمات ما في. فبالتالي أقول لا يجوز التحاكم لكافر. القانون في محكمة العدل والجنايات جنسه شنو؟ إسلامي. كيف تحاكم مسلم بغير قانونه وعقيدته؟ يا أخي إذا كان القانون في البلد المسلم غير إسلامي لا يجوز التحاكم إليه. القانون في بلدك أنت إذا ما إسلامي لا يجوز أن تتحاكم إليه، لأنه التحاكم إلى الطاغوت. طبعا لا أفهمكم حاجة بالنسبة المسألة كالآتي. أصلا المدعي العام كتب مذكرة التوقيف وقدمها للقضاة، قضاة محكمة العدل. القضاة حينظروا في وزن هذه العريضة، إذا رأوا إنه العريضة مناسبة والتهم الموجهة مناسبة والبينات قوية حيطلعوا قرار بالقبض على الرئيس. لسه القرار ما طلع، باقي له أسبوع. القضاة لسه قاعد يدم المدعي العام اللي بيرفع بعد ذاك القرار، قرار المحكمة القاعدين فبرضه كفار. بعد ذاك إذا رأوا القبض على الرئيس ما عندهم آلية للقبض على الرئيس، حيكتبوا لمجلس الأمن الدولي الآلية الدولية للقوة عشان يجيب لهم الرئيس هناك. بعد ذاك حيدخل المجتمع كله في مواجهة مع مجلس الأمن إذا مر القرار في مجلس الأمن. ده التكييف اللي أنتم حبوا تفهموه في هذه القضية. في الخطبة الثانية سوف أتناول الحل والمطلوب في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه المحن وفي مثل هذه الأزمات. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحل ورد في القرآن الكريم. أول التوبة إلى الله، توبة حقيقية تغير السلوك نحو الأفضل حكاما ومحكومين. والله يا أخوانا الكلام ده ما كلام بتاع خطب، كل كلمة أقولها هنا أعنيها. الحكومة توب إلى الله والشعب يتوب إلى الله. قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أوكامبو وأمريكا ومجلس الأمن والمحكمة مسلط ربنا علينا لأننا خالفناه. ده كلام بخدت لك ببياض على بلاط. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. أن نتوب جميعا إلى الله حكاما ومحكومين. الأسر تضبط أفرادها، البنات العريانات يتحجبن، الإعلام الصاخب الموجود الآن يتغير. أكلمك حس الآن مش قالوا البلد والرئيس والتوقيف أمام محكمة العدل. أفتح التلفزيون السوداني والنيل الأزرق والنيلين والخرطوم وافتح إذاعة أم درمان غنى في غنى. والله أنا مستغرب، البلد في أزمة والناس يرقصوا ويغنوا، ده وقته بعدين أنا مستغرب وسائل الإعلام ليست على مستوى الحدث. ولما يكون الرئيس دارين يطلبوا وتفتح الإذاعات وتلقى الغنى شغال، معناه شنو؟ معناه نحن مبسوطين شديد عشان الرئيس ما حيقبضوه. معناه كده يا أخي ما معقول يا أخي، البلد في أزمة ترقصوا الراقص لنا شنو؟ قال بيتغنوا لجنو الظل بيغني لما تكون فيه فرحة، دي فرحة حسن؟ يعني انتوا فرحانين؟ بصراحة الأجهزة الإعلامية غير منسجمة مع خطاب الحكومة تماما. الخطاب بتاع الحكومة في جهة الإسلام ولن نهان ولن كده، وخطأ ووسائل الإعلام تدمر في الأخلاق والقيم، عديد كده. توبة إلى الله. من ضرورات التوبة الاقتراب من المواطن برفع الظلم والمعاناة عنه. والله دائما كررنا كده يا إخواننا، البلد محتاجة تتماسك. اللي بيخلي الناس يتماسكوا شنو؟ ترفع عنه من المظالم. خطوات عملية نحو التوبة ده الحل الأول، مش للحكومة، الحكومة والعالم الإسلامي كله. ولا أفتخر، هذا الكلام مأخوذ من القرآن، حل جميع مشاكل المسلمين. الحل الثاني الانكفاء نحو الداخل وتصحيح المسيرة وجلد الذات. ربنا لما نتكلم عن الكفار ودوا وودوا ودارين سووا لكم ودارين في النهاية قال شنو؟ قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهل صبرنا واتقينا؟ الصبر أن تثبت على الحق، والتقوى أن تفعل الخير لمواجهة المد الشيطاني والشر العالمي. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. في الآية لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي آية ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مش ذا كيد؟ نصبر ونتقي، ننكفي نحو الداخل، نوحد الجبهة الداخلية، نصحح المسيرة، نقبل التناصح، نصحح الأوضاع. وأهم نقطة في الانكفاء نحو الداخل ونحو الذات، أهم نقطة أن نفعل ما يرضي الله لا ما يرضي الناس. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. البناء والتعمير، الرد العملي، ما تشتغلوا بهم. أنا والله ما خايف من الكفار، أقسم بالله أنا خايف من المسلمين. المسلمين اللي لو البلد دي جاطت تلقى الناس الواقفين مع ناس باقان كتار. إذا كان ناس الضريح اللي بيقولوا دخلوا الإسلام في السودان هكذا يقولوا عنهم، بيجي يلبسوا المرقع ويحضر النوبة ويخش القبر والضريح ويجيفوا معه، ما تسمع الإعلام الموجود الصحف اللي بتكتب في السودان أجزوا ليقراها يقول السودان ما فوق إسلام ذاته. ناس بيهاجموا الدين عديل، يطعنوا في الإسلام مش في الحكومة، الطعن في الحكومة، الحكومة عندها أمن بتجيب أجهزتها وناس الأمن والشرطة بيدافعوا عن نبيهم، لكن يطعنوا في دين رب العالمين عديل. عشان أوريك أنه البلد دي على خطر والله. ما بخاف من الكفار، الكافر ده ما واضح، أنا خايف من المنافقين المندسين الموجودين في أوساط الناس الذين يريدون اللهو، يريدون الحرية المطلقة، يريدون الانحلال، يريدون التعري، يريدون الغزيلة، يريدون الشر، يريدون البارات، الذين يريدون هذه الأمور على استحياء منهم أو على علانية. الحل الثالث طوالي، إذا كان الأمر بالانكفاء نحو الذات لابد من وحدة المسلمين واستماع الكلمة في هذه المرحلة الخطرة. والله العظيم إذا عرفت دوافع الكفار الموضوع ما موضوع حكومة الإنقاذ ولا غيرها، ينبغي لجميع أهل القبلة جميعهم يتسموا في هذه المرحلة لتفويت الفرصة على أعداء الملة وليس أعداء الحكومة. دي الثالثة، اجتماع الكلمة ووحدة المسلمين. رابعا دارين حل، لابد من إعادة الجهاد وفتح معسكرات التدريب للشباب تحت ظل الحكومة والدولة وتدريب المسلمين والتهيئ والتجهز لمواجهة نموت فيها كراما بدلا من أن نعيش فيها أذلاء. فتح باب الجهاد وفتح باب التدريب وفتح الفرص وتدريب جهاد يدرب الناس ويجهزهم وناس يكونوا جاهزين. خامسا من الحلول المهمة جدا في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ بلادنا فتح مسارات كثيرة جدا في هذه القضية. ممكن يشوفوا قانونيين يمشوا يناقشوا الناس دين، يحركوا الدول الموالية للسودان في مجلس الأمن تحرك دبلوماسي لعدم تمرير القرار. يعني المقاتلة في أكثر من جبهة، تصلح جبهتك الداخلية وتأمن المواطن وتخليه يحبك. يحبك بشنو؟ المواطن داير حاجات بسيطة، داير الأمور تتيسر، ما داير ظلم، داير المعاناة ترفع عنه، داير يلقى لقمة العيش بكل سهولة وبساطة. تأيد المواطن في هذه الأمور وتأمن جبهتك الداخلية وتجيب جميع المخالفين لك وتجلس معه لحوار الغرض منه الوصول لنتائج وحدة إسلامية، مش الغرض منها تلملم الناس وانت تكون قدامه، لا، تشريكهم إشراك حقيقي معك، بعد ذلك فتح مسارات عدة ومجالات كثيرة للدفاع عن هذه المسألة، لأنه في النهاية لو القرار مرة عبر مجلس الأمن سيدخل السودان في مواجهة مع مجلس الأمن، وهل هو مستعد؟ هل المجتمع متماسك؟ هل الأمة روحها المعنوية عالية لتموت في سبيل الله؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى حسم من الآن. سادسا، من الأمور التي ينبغي أن نراعيها في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ بلادنا، لا بد من اختراق قضية دارفور. الكلام ده والله أنا قلته كثير، اختراق قضية دارفور كالآتي. أول حاجة شوفوا، الحركات المسلحة لا تمثل أهل دارفور، هم وينون ذاتهم؟ زول من باريس لا تتكلم عن أهله في دارفور؟ يا أخي أنت لو بتخاف على أهلك، أهلك في العراء. وبالمناسبة دائما أنا قاعد أقول في المنبر ده، في دارفور مشكلة حقيقية، دماء الصواب اختلفوا فيها اثنين، مواطن فقد أبسط مقومات الحياة قاعدين في العراء، الأكل بالدولون المنظمات الكفرية والأممية، إغاثة، فتات الدولون. المواطن في دارفور بيعاني لا صحة ولا تعليم وخوف ورعب وقلق. المواطن في دارفور بيعاني، والحركات بين باريس ولندن مكيفات وفندق ويتكلم باسم دارفور. لا يوجد في السودان أولى من رئيسنا ليحل مشكلة دارفور. ليه؟ لأنهم رعيته وتحت سلطانه، وهو مسؤول عنهم فردا فردا أمام الله يوم القيامة. طالما هو الرئيس وده مواطنه، لا عبد الواحد ولا خليل ولا مني ولا غيره، هو المسؤول المباشر أمام الله، ربنا بيسأله أول حاجة. لذلك لا بد إنه يسعى لحل المشكلة ويخترق قضية دارفور. أي حاجة دالون إن شاء الله الرئاسة ذاته دالون، أنا الرئاسة ما عندي فيها مانع، إذا أنا دارفور أصولي ما عندي فيها مانع، تب بس ما تمشي لي ديك، ديك عندي فيه مشكلة الكفار، لكن مسلم أصول ما عندي فيه مشكلة، اللي بقوا رؤسه ويحكمون ما في مشكلة، ما أصلا ما في مشكلة ذاته في هذه الجزئية. فبالتالي أقول دايرين تحلوا القضايا حل جذري، اختراق مشكلة دارفور. تقول لهم دايرين شنو؟ بس الدايرين أهديناكم ليه؟ يا أخي نحن الناس المختلفين معهم في العقيدة والدين أديناهم أكثر مما يستحقوا، مسلمين أخواننا في الدين وفي الملة، ما نديهم؟ اختراق قضية دارفور حل حاتم. والله أتمنى هذا الكلام يصل للمسؤولين ويأخذوه بعين الجد، والله الكلام ده ما فوقه أي مساومة سياسية ولا شعارات، فقط هو نظر شرعي للقضية من خلال منطلقات شرعية لإيجاد حل لأزمة يمكن أن تعصف ببلادنا. اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم سددهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ولحفظ العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم وفقنا لاجتماع كلمتنا وتوحد صفنا وتأليف ذات بيننا واجتماع القلوب على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم من أراد ببلادنا أو ببقعة من بلاد المسلمين سوءا، اللهم فاجعل تدبيره تدميره، اللهم أكفناهم بما شئت، اللهم أكفنا إياهم بما شئت، اللهم اكفنا إياهم بما شئت يا رب العالمين، واحفظ بلادنا وأعراضنا ونساءنا وشبابنا وقيمنا وأخلاقنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مع تحيات مكتبة الصفاء، الخرطوم، شارع السيد عبد الرحمن، تقاطع شارع صالح باشا، هاتف 012-957-9438، 09-111-15255، 09-242-97-907. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.